ذلكم

خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا فأمطر علينا حجارة من إن

وإن

ولكن الله